أيه أي تنادي اسمى استوديو شيشان قراوني تقدام الفنان الرئيس العربي أرسمو استوديو اللي ين استوديو الجديد درار قادر حمد نديسكو أبصح تكسي سوفيان سعيد يوصل تاني بيردو قدود نغي عزان حشومة حشومة بلتونا يدبو تايري القدوبي مخيزي قزين والعدابي حشومة حشومة بلتونا حصان غلم غريبي شوما حشوما في اللدون شوما حشوما في اللدون وما متفلت السينة يعني الدمس الخارج ما متفلت السينة وما متفلت السينة يعني الدمس الخارج ما متفلت السينة وما متفلت السينة يعني الدمس الخارج هذا سنستي الدورة هاد القصيدة دي انتي انسي من عزماني غدا ورقز أرضي سافري في الدار وايب بالنولة في الورد ننسي قلنا غريب اختني زارنا ويا بلا لوقتي العز هو ينسي والمعيش نتمارات الغرب دي الزاوني أدريك سلخ لك الخير خير اللي بالقورني وغلي غدي لولا غدي ليتي مضل تنسي وغدي زري نور وبانتي جدي قدي ما موت قاتو درتني يعني بغني احرق صغاريجي وما تي غصان غلم غريبي برافو برافو بلدون شوما شوما بلدون شوما شوما بلعتون عيد متاير الكدوبي ما خيسي قزين والعذابي شوما شوما بلدون شوما شوما بلدون شوما شوما بلدون وريق الزين العذابي الخير زواري قرد لعيبي برافو برافو بلدون شوما شوما بلدون وما مدريت السينا يعني الدمز الخاري عاش الملك